ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى وانا تدو ورتينات على تي تي تاركيد كيكي وانا ربنا سبحانه وتعالى ديندو هداينا ايمانو هداينا ربنا سبحانه وتعالى بلا تو ديندو امرينا امن الاستقرار ربنا كورنا ربنا يريس هو اي ني سي بي سي يلا او سكو تدو وانا قتل الناس يلا ربنا سبحانه وتعالى تدو سكو ولا فينا ودونا تكي كيكي دين بلا تيدو اي يتيما ربنا سبحانه وتعالى ديندو سراغ سو رب تيني ديوي دين تينيغي ربنا سبحانه وتعالى بارك كبي اكو اي سي يلا ودونا دين او غا سالغنا بلا تيغا امرغنا buko mi gara mana sabiti sere istiqrara ko ornam ni ga ko orne o ga te duuna ko sere de duwa kisine e ni ga go yigine rabbana subhanahu wa ta'ala mal ga baraka kidiya mur ga baraka kidiya o te duuga so fara ba tegine kiso ko dindu dine ye dini yoge ere go aja fakine bi ga yogne e ni ga yogne en na yo awna yogne o ga te duu so ko mashata kine ri am ni yo istiqrara yogne hakim ga o kidi ga o ga hakim kidi ga nute o ga bayno mana zo kiti fitna la taqa kinne ashan imani yogne ne mera nafaqa ya imani awene ne sanna suga ya imani awene ne ama ko teru hilaya deka sokko badal imani awar kesri kisoko rabbana subhanahu wa ta'ala ilati ko din siyare o allah rabbana subhanahu wa ta'ala ne arta binde rabbana subhanahu wa ta'ala gana rasul sallallahu alaihi wasallam gana qala la qala rasul yidini gana ra kir masinde ibadana ama ta tumina rabbana subhanahu wa ta'ala fi amrini ne kama ta tumina ne ne rabbana subhanahu wa ta'ala o goy din ki digi tedu wa salai sere akhlaqo wa salai sere maamara wa salai sere amalo wa baraka ki dia haya wa tayib kine ne ga rabbana subhanahu wa ta'ala ka tayib kine ra jande gana jannata yirmi tahti alam ha bakro ne ki dia obdane ki sanno inshallah kitab ki kitab adr wa sharh usul al iman ge de fadilati shaykhna muhammad ibn salih al usaymin hafidhahu allah ta'ala tarjimi dana dariyaro ke goy yani ke mihim mihim ye ga sako kitab la sako yani ade dalawa ke goy mihim ye ga sako dariyar tarjimi dana kitab ge gare dana bada dal ke goy de ke da shirit na par to na mumkin shirit wa istigari lakin sako inshallah to ye shirit ke goy tari nan kula par tamar yani enar na kulera sako rabbana subhanahu wa ta'ala barira lige kemana o kemana ge gara fayda on ta orbobe dal ghira abda baga rabbana subhanahu wa ta'ala taduka iman kide taduka rabbana subhanahu wa ta'ala yaqin ko orantike tawakkul ala allah subhanahu wa ta'ala ko orantike yoga ga dal rasul sallallahu alaihi wasallam ga ga dal dinna farma ta tudire ge haya ge ona erzike ko kira hirigi ta naro u ona din ki gara hirigi ne rabbana subhanahu wa ta'ala o jara sa ko jane te bari jane ge or ne u o ba o gari ta naro ona jane ge rigi ne jane tawal direto sewri rabbana subhanahu wa ta'ala karimi rabbana subhanahu wa ta'ala fadlu ko wase jane a yani ba to giera ko kay rabbana subhanahu wa ta'ala rahama yu wase o onna wana kiyede gi tawani o dina fa hene tawari janni gi stigini o dina fa hene onna wana heere rabbana subhanahu wa ta'ala ya ibade kiya wana yidi istaghfirin na zunubi zunubu no gafri ga na yigi na yidi rabbana subhanahu wa ta'ala rahama wa wase rabbana insha Allah rahama rabbana kirte gi bay fadlu ko rabbana te gi bay rabbana subhanahu wa ta'ala ardi tu bi shi ayani shi tarati ki ridu bi arni ko arni tiki hakam tu bi rabbana kirte na tiki rabbana subhanahu wa ta'ala wana tu wogi ti imanu yaqindu taqwa ربنا سبحانه وتعالى ثبتين سيركك قلنا يا ربنا سبحانه وتعالى وبرو يعني غفرينك جنتك ارحمها وارجبني او هيا ربنا سبحانه وتعالى هيا ايمانتك دينتك تري ربنا سبحانه وتعالى جنتك ربنا سبحانه وتعالى تدوتي والله فيني ربنا سبحانه وتعالى سقى ربنا سبحانه وتعالى ربنا اكرم غريتك ربنا اكرم ربنا سبحانه وتعالى تودوني دين مهمني din mahim din mahim te sakara mahim te sanda mahim te yanda mahim te onna ke nda mahim te biarte nda mahim marte nda mahim o ina ne ne rabana ke arjuni tuba ke to ke moki makai fi os kalma sharios o na yani o ki jerti bo gna ngai rios sakara rabana subhanahu wa ta'ala to o yo na direct to rabana alamin dun ne kasari rabana subhanahu wa ta'ala ne ne o mei he filan ne ke na he ne ne zo o ba kos kin kis kin edine ko ba kos kin erki edine rabana subhanahu wa ta'ala direct to nar be kasari rabbana subhanahu wa ta'ala wa naru tuwani o wego kilario turjuman gayos o gidar dida gayos o rabbana subhanahu wa ta'ala wa naru sidir kite suli gayos ada hayang na koi ukusu ina tadu itina kuino rabbana subhanahu wa ta'ala o hayang na koi kiki o oru na koi kiki neng kusu itina tadu kusino o neneng halasi ambega rako diegene jener kaini nawegene ne jier kaini ukusu tun kusu wayo kisando hayang ano na koi u fagdiena uwi nintino imantino abdona uwi jier kaini gini halasi kyao je miya sana alf sana ada ko isee ga sako kaina isee ga na ko sirega isee menna ramla ga sako na ko na ko kaina ko isee ga tokkini ne yeda rasul na junu jende de sori ni ta ne ne dire ina dino khalidi na fi abaran kafar do bayne ne bitake o go muslim ge dini haya ke ashara sana ha masal sana ke ka be horona ko yara ramana al kirga gina tar da rasul sallallahu alaihi wasallam kirga gina gina ki rabbana subhanahu wa ta'ala ge ko bayne ge o ge ne ge rabbana subhanahu wa ta'ala rabbana tawala jende dini unni sinira direct ta wala rabbana subhanahu wa ta'ala jannati in sayda so haya sayid kinara haya janni kinara haya mota kinara haya ernar ta ngani kinara kema en orto so tam si orto so ar to so er tedum orto so kilma farak tan nos erna o inos agen eros organi eros er haya rabbana subhanahu wa ta'ala ro tedum orti zada dana kuron dan ziyara rabbana subhanahu wa ta'ala fadlo wala ngi deso haya sayda re shini ki din wasta bala taylo dindu tayri bani mandu gadlos fokum do gadlos dindu dini bani jaar gadlos dindu dini bani yani misil ni yani o dar jangno ali wala misil te yani na maltini wala no misil na yani wazibatini wala yana ko hadlo din wala ge te ko yana ko hadda jaar bana ki subhanahu ta'ala ki kinaro ki sando kitab ko sharh usul al iman ge biraya ko yani bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كي تدروا خطبة الحاجة يعني خطبة الحاجة كي رسول صلى الله عليه وسلم دنا أيه أوهي member hoyina barika sare nage khotba tan haja ki garinga nare udara amma baat kine kira barika sare khotba tan haja ki ugu o khataba nira nga mis goina wa atika sare nga din bari goina ka sare nga gi yani ki rasul sallallahu alaihi wasallam dara ugu ina ka sare nga ne ki garinga nare udara goina ka sare yani ki labas go rasul sallallahu alaihi wasallam ki goi dara i do ere no goli ina kita parta ko ra ki dikiranni fa inna ilm at tauhid بعد ونغني فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأجلها قدرا وأوجبها مطلبا لأنه العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده علم التوحيد ربنا يجيكي يروى ربنا سبحانه وتعالى نغني أغير نغني أغير أغير أبنين نغني ننير أغيرني ربنا سبحانه وتعالى نأوت في أغير وغي أردنا أبنين لا نتي أغير جرح لا نتي أغير وغي ناتماتنا Lano ti egeno gi nuray ki tono lano ti egeno go drago egeno lano ti egeno edro go egeno lano ti egeno gi u asini no ti ni tono lano ti egeno u tayene no gorde di tono lano ti egeno gi der khalgene ni ati yar khalgene ni tono aywa kisano rabbana subhanahu wa ta'ala egeno ni no ti dara ega dari rabbana subhanahu wa ta'ala ge tiiga soko ber khalgene ra dari no ti dara ega dari rabbana subhanahu wa ta'ala tiiga soko ma gor ki dara dari no ti dara ega dari tiiga soko ber to goni o tiiga ni yara ti khalgene o dari al khalq جميع خلقه ربنا سبحانه وتعالى خلقيني من تيجي تي خلقيني الملك ربنا سبحانه وتعالى تي ايغا سكو ملك ور ما غركين خلقا وعبيدا سكو وما غوغنا سكو ما غركين تدبير تي ايغا سكو سريغا ياريغا ايغا كاريغا سنوريغا هاينيغا تايريغا سكو ربنا سبحانه وتعالى ارديري نوري غا ربنا سبحانه وتعالى اجالو دوك سيرن و هاينيغا ربنا سبحانه وتعالى ايا فيكي هاي سيره ربنا سبحانه وتعالى سريغا سكو ربنا سبحانه وتعالى مثقال ذره ya ko ram skala dar ram na ga so ko kike ramana subhanahu wa ta'ala neni begede ago ago duniya ke sokor yi yemi yani ardi e ga sokko yemi e ga sokko yi begede iro ora iro ba iro ke iro begede ke e ga sokko begede e ga begede ago ro ko ke kaira ago re wal dira ago re wal yemi begede ago ri e bi ke ti wala be ora e ke ti wala ge e wala meri wa ge begede ago ri أمر غير أير إذن كي ينكترون لي وما تسقط من ورقة إلا يعلمها حبا ورقة أبوي بغدك كتائي أمر ربنا سبحانه وتعالى كي تغني كتر إذن ربنا سبحانه وتعالى ساوني إذا غوغ أغنى نوير تايدة أغنى نوير سيني أغنى نين نغار كتر أغنى أو يوم القيامة ساوني كي نغار يوم القيامة أغنى بوين أغنى يوم القيامة أغنى كسوم ساوني كي نتيني سقو ربنا سبحانه وتعالى أغنى sauni ki ti sharing ramana subhanahu wa ta'ala kiri sauni ki nuir ta ni se kam habar sharing ramana subhanahu wa ta'ala ko dei o ben ya dam gi ramana subhanahu wa ta'ala tingno na sene ga dundu malaika ramana subhanahu wa ta'ala ro kardar ke kiye malaika ge embe wa kadi ne ge malaika ko ni siere ke ne ke malaika ko ni gi ay gi ne ne sidar ki tere ise te bere a ka her du ki de e ga golok ne ne mos mar do ku ne ne koto ra ki ke gono nor gono ra go isi ara dora ge la rabbana subhanahu wa ta'ala insan sa to khalgina daro rabbana subhanahu wa ta'ala insan ge karra ke ki o bor rabbana subhanahu wa ta'ala ke ge dare tabar daro ge mano ati bro ke ge so tra ki re rabbana subhanahu wa ta'ala so ge nei o bor rabbana ki ki ke ke mano ti bler ge ne ke ro rabbana subhanahu wa ta'ala farir dai كان فادي ني ني عمر ربنا كي جلو ما نورتي بي كانو كتي عمر ربنا سبحانه وتعالى كي يوم كداتي برو عمر ربنا كي كيس ليسو كان فادي دا ليسو كانو كتي كتا اا وكدا نتي بي عمر ربنا سبحانه وتعالى كي تدي بيرتو وني او تدي بيرتي ديو بارك جيرغو كوجورلا جيرغو امباتار كي جيرغو دولا كي جيرغو كوجورلا جيرو نوتي لالي ني كي جيرو تيشن ده كي غابيره كي غانويره كي غاوتي دا كويره كي غابيره كده نتر كده ديني خوف ساقتي ديكي دينو عمر ربنا سبحانه وتعالى نياني اي عمر ايرتكيني ما تسقط من ورقة اي سقوك كاكيني سنالي اير نوي ارزكي ربنا سبحانه وتعالى اي اوتو يهيجيني كجور دابل ما عندما من دم اوغو كجور كي ديكي تابلانا اري سقوك ورينا كيني كانا او كجور لاكويني كجور نيني اغييني كي يوغيني اغدار سيغاري بيغو اغدار برو اغدار بيغو دوي بيغو ايني biyawo koye ne ku jurda da hokon tayro ne eri sel jumuriya tayro ne arabiya modal akwaye kore kayno ne tayare kena hirina kayno bara ne bado idlo ambatari gi ne be umiya na agrai ne biya kiri ogi ne ba o goro ne mal goro ti go no ogi ne berso sir gagen berso ti gagen e gagen ku jurda kide ti la kene nuriya ti go ki kidin rabbana subhanahu wa ta'ala umura yirti umur bardo kiri buku jurda ka ti gunin kirna arabana ga kirna ne iroga suigini buku yana baraka ti gunin kirna arabana ga kirna ne iroga suigini buku ya rabbana subhanahu wa ta'ala ga tigada bergene oki ga ajal ga kini ajal ka bigena ki ko ay ko skir simigini bu jurda ka ti la oki grese ki bu ajal kir neng dilo ne paru ka yara la ki kitiye oki o pilane arna ki ne ki wu ay ti diga jandu ni gina ajal ga yan akhire se yara to iroga kam ngene irukiya ajal asere irukiya ajal karula asere irukiya jarngina oki kinya oki irukiya oki kwatina kwaya irukiya oki rabbana subhanahu wa ta'ala neni oki tiki irish kakeyi amne kakeyi istighrar kakeyi enna kakeyi rahadi mir kakeyi enne gine liyesu kujura kiti enna gine la oki raha kakeyi go raha kakeyi go irish kakeyi go istighrar kakeyi go ti otega kwe yegine li atin rabbana rasulam istighrar kakeyi kujura nase na kwe otega kwe yegine li to iruka suigini go kisa no rabbana subhanahu wa ta'ala neni agayam no egaam degene ne e tokolenno egaam degene ne e daayinno egaam degene e uhaw egaam degene ne dabaay girnerba egaam degene ti joomi gene ne rabbana subhanahu wa ta'ala dabaay tideno yiroo waw rabbana ay wakilinde ki rabbana subhanahu wa ta'ala bi nagaa no gizanno fa inna ilma at-tawhid ashrafu al-ulum ilm sharif kinara ilm aali ilm at-tawhid ne yo la ma mistahu tariqi ila allah ta'ala wa asasu sharaa'i wa lila ajma'at ar-rusul alayhi على الدعوة إليه. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سورة الأنبياء الآية 25. ربنا سبحانه وتعالى نني جميع الرسل قل كويك أنبياء نقوكر كويك نبي أنبياء نقوكر داي أوه كنيك مرع بنيني كنيك إراع بنيني كنيك سيدان بنيني كنيك جنون بنيني كنيك مرايكا بنيني ربنا سبحانه وتعالى رسول كيف قال أول ميل جه جاهدين نتنمني وتوالي ربنا سبحانه وتعالى أعيث النمني لا إله إلا أنا فاعبدون كيسا نو رسول كيف قال لا إله إلا أنا بمعنى ربنا سبحانه وتعالى أين أقوي خلقي أي خلقي أين أقوي ملوك تيجي أي بي ملوك كده أين أقوي تدبير تيجي أي بي وشون قوي خلقي دبريني كي مرا توحيد الربوبية جنري توحيد ربنا سبحانه وتعالى رو خلق ملك تدبيرك ربنا سبحانه وتعالى المستقل تيما سنو كي ربنا سبحانه وتعالى بيسان ورسولك قوي رسولك قوي كاي نيني كاي يا ايها الناس لا اله الا الله ربنا سبحانه وتعالى تواني رجيو ربنا سبحانه وتعالى عبدون نغني فعبدون لبانا ربنا سبحانه وتعالى اي هوون اي عبدين نغني اي كلين نغني دباي جير درباوغن اي هوجوغني اي داغيوغني سيري جير نيوغني عمر جير نيوغني deoga yu kadeogani debaoga yu kaneogani ibarani kinne na iruga jone tenega sena jone tene jone ki rabbana subhanahu wa ta'ala jorogne di ayo jogne rabbana subhanahu wa ta'ala tege soko e tege e uhegne rabbana subhanahu wa ta'ala e kenuri go dabai girne ulgine rabbana subhanahu wa ta'ala hejir wajain da ngire hejir wajain da ngire rabbana subhanahu wa ta'ala umur gi e tege e re ko lim ngire ki rabbana subhanahu wa ta'ala te mitti go وشهد لنفسه تعالى بالوحدانية ربنا سبحانه وتعالى اين اقوارين وشهد بها له ملائكته ملائكة ربنا سبحانه وتعالى يرتوك نقوارين ملائكة غير بيرا اهل العلم قال ربنا سبحانه وتعالى نقوارين يقال جنرى يرون اقوارين يرى جنرى يرون اقوارين قدوة يرون اقوارين ربنا سبحانه وتعالى يرتوك نقوارين ربنا سبحانه وتعالى آيه ونيا سورة آل عمران سورة آية 18 جي ربنا سبحانه وتعالى نيجني شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ربنا سبحانه وتعالى نيجني وهديني يجي أي ربنا سبحانه وتعالى إذا أقرش هديك ملائكة يشاهد فيني أولو العلم ربنا سبحانه وتعالى نيجني أولو العلم فيك ربنا سبحانه وتعالى نقوينا شهدين نيجني أو جاي لك أسوي مشركين لك أسوي مجوس أي كأسوي هرمس أي كأسوي كيا ربنا سبحانه وتعالى يجينو كيا دينه يجينو كيا أقل كدينو كيا ما أعرف أكدينو ربنا سبحانه وتعالى نني يبعته قوي كيا هونه ربنا كيا كيا هونه يروي عنو يرو دبائر نسمو ربنا سبحانه وتعالى هو هونه كيا هو أقل كدينو هو دينه يجينو هو دينه خورينه كيا يا مو مني نيجيني نا أوكي سينو بق أمبيارو ملاكارو أول العلم رو ربنا سبحانه وتعالى رو أوكي إتجاه كيا قايارو إتجاه غنره شويرو هرمستو مجوستو كيا قوي أرنو يا قوي ربنا سبحانه وتعالى جي أبوي أنبياء يا ملاك يا جي قوي جي ربنا سبحانه وتعالى تهويتو وقنا ربنا أجنا أجنا ربنا سبحانه وتعالى أجنا نوين ربنا عبدين نوين كي دين قوي ربنا سبحانه وتعالى ربنا تورتي قريجي ربنا سبحانه وتعالى دين قوي تورنا ربنا دين قوي ربنا سبحانه وتعالى أقوار بيه قنا لجي دين الإسلام جي دين قوي إيه قوي نوين منتهي ربنا سبحانه وتعالى تابو تاب سيري ربنا سبحانه وتعالى دين إسلام جي دين سبحانه سخي جي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أو بيني بيجوا أعرف هين قال ونبي إيدا دينه كسي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثير أتاعي دين سبقة بترجع له دين إسلام تبتنا قوي كسي هو إسلام ده برا عليه كي كفر كفر سقوي تجاهونا قوي ربنا سبحانه وتعالى نعني ديني دين إسلام مبيه وانكي ربنا سبحانه وتعالى محمد كهويه خاتم الأنبياء خاتم النبي نجريه دين الإسلام هو الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم ختم الله به الأديان ديني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جي وسيدنا محمد اجانا وين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جي ربنا سبحانه وتعالى رسولك كوي بني ادم ميدر واي واكون كودين نسو ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم دوغير كينو رسول صلى الله عليه وسلم كا اوغنا ربنا سبحانه وتعالى خالقينا اوغنا ربنا سبحانه وتعالى خالقينا كرا كده با كده كرا رتايد با رتايد او غبيدا كده نار كده ربنا سبحانه وتعالى خالقينا او دوغنا كده او اقورينا بلوكنا وأمر الله أربعين سنة غني عبد الله غني ربنا سبحانه وتعالى ملاك جبريل كي قايك كيرة نبي سياري كي نبي نبي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى غي الله سبحانه وتعالى تيجي سقى بر خلقينه كنا بر خل أور خلقينه كنا بر تير ساعنا بر كرا راكي ديو بر راكي ديو بر أرا راكي ديو ربنا سبحانه وتعالى غي بر ساعا ساعنا ربنا سبحانه وتعالى غي بر أون نرو ربنا سبحانه وتعالى بر تيجي جناك كوكان نرو ربنا سبحانه وتعالى بر نا كور ربنا سبحانه وتعالى غي تيجي سو خلقينه كين نروه يعني لا بد أن ندرو رسول كان داعس ربنا سبحانه وتعالى رسول دوجي الرسول ربنا سبحانه وتعالى تيجي خلقيني رسول كيسو بني آدم جنرا بشر جنرا ربنا سبحانه وتعالى درجة وكبيرة فضل وكبيرة درجة وأقول سيره خاتم الأنبياء سيره جميع خلقه ربنا سبحانه وتعالى خلقيني سكر أفضل سيره أبدا غني كي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء نلنا خاتم الأنبياء درجة دوجي سو نبيه أيه نبي نعم صلى الله عليه وسلم ده تكيت اي نبي لي كي او قوارا ربنا سبحانه وتعالى نبي سبكو نبي نعم صلى الله عليه وسلم خاتم يغي ني برتا دو نبي كيس لوني برتا دو يوم القيامه وانا تجا يا هو الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم يعني محمد صلى الله عليه وسلم يا ربنا سبحانه وتعالى كقوارا ني ختم الله به الاديان جميع دين و اراك اين دو سبكو ربنا سبحانه وتعالى دين الاسلام غير خاتم يغي وأكمله لعباده دين الإسلام قد دين كامل جنرا كأن عقسته جنرا شريعة تمام جنرا حكم وقت تمام جنرا جميع بوي أوامر إيجا نواهي إيجا ربنا سبحانه وتعالى برتار كامل سيري سكو ناتي إبراء دينا نجا ذكر دينا نجا دعاء دينا نجا ربنا سبحانه وتعالى وين نجا وجر رجع نجا حسن عجر نجا حسن نجا أما صلاح نجا أما دعاء دينا جرني أما ذكر دينا جرني أما قرآن جرينا جرني أنا يرو أما يرو هو نجرني أما صلاة على رسول صلى الله عليه وسلم دي نجرني أما استغفار دي أما تشريع دي أما تهليل دي شكو ربنا سبحانه وتعالى نكو غير كده بيني سير قرآن ده بيني سير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ده بيني سير دين كامل جنرا مكتمل جنرا زيادة جاو كنا قصي على أور كورن بيد أكيد تمشي سيرو كنا قصي على أرب أور كنا فكرنا كورن تيرو بقول دي كنا قصي نزوم إيه لا إيه غنوا كا كورن يني كورن تيني تيجي naga gorona ka konin koyne tinitire neni ei wali allah re ei hirige tei o kuido neni ei wali allah re ga goroga so ani age do na o sala ngene go kara tin korna chine ki o gi ene ga gorona ka ko ei ga zikr ni ko ga ti tei o ga to ei ga ko zikr ti waa 20 neer tegi naga oo 50 neer tegi naa filan oo giyaniga oo 50 neer tegi oo giyaniga oo 100 neer tegi oo naa oo jamaa oo kisusine kee kan to ter lagi rabbana subhanahu wa ta'ala neer tegi nu dinigi na qoyen nabi rahman sallallahu alaihi wasallam gi nabi siyu gi ni ittabi'u sibi gi ni hedin de ya rabbana subhanahu wa ta'ala jenen de bari gi فلا يقبل من احد دينا سوى قال الله تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سوره الاحزاب ايه 40 ربنا سبحانه وتعالى نيغني نبينا محمد كي محمد كي خاتم الرسل نرا رسول نرا خاتم النبيين دغه وجهني رسول لي جميع نبي يغا بره تاريخ سو نبي يغني قال الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم نيغي كامل لي دليل بنوغي سوره المائده غنرا ايه 3 كي ربنا سبحانه وتعالى نيني اليوم اكملت لكم دينكم دين اكملت غن دينان تارغي غن دين كينا غستو غن دين تارغرا كامل لو كوجن يغن واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دين الاسلام دي ربنا سبحانه وتعالى كقوري نبي رحمه صلى الله عليه وسلم كقوري دين الاسلام دي ربنا سبحانه وتعالى تعمل لك كقوري دين الاسلام دي ربنا سبحانه وتعالى حكم مولا شريعه غا عرب غا رسول صلى الله عليه وسلم بيني سيري كينا غسيو نا اوغوي ذكر منا نجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نا راي كوري ذكرني تعانا رسول كين تارنا دعاء دنا نجي رسول كين تعانا تارنا استغفار دنا نجي رسول كين تعانا تارنا صلاة نا نجي رسول صلى الله عليه وسلم كين تعانا تارنا صلاة كاي كان نا نجي رسول صلى الله عليه وسلم كين تعانا تارنا نا تيوي نبي عليه رسول صلى الله عليه وسلم تيجي إيه نيرو رسول كين داين هجر جوري رسول صلى الله عليه وسلم ذاك يا أمين نجرنا رسول ده عالم نجرنا رسول ده إمام كي نجرنا رسول ده سير راي نجرنا رسول صلى الله عليه وسلم يروى جنيه كرنا رسول ده ولي كرنا رسول ده نبي كرنا رسول ده خاتم الأنبياء كرنا هذا رسول ده عبد الجناء هو بس رسول لي بس رسول ربنا سبحانه وتعالى دركت أمره تيجي سارة يا رسول بيجي تيجي سارة بس ربنا سبحانه وتعالى هو كم يسقى وهي ملاك جبريل تيجي أنا كده كبرى ربنا سبحانه وتعالى كي جنا يلقو أم أي بوغ أم أنا بوغ نفسه ربنا سبحانه وتعالى كي جنا يلقو أم أي سقى كبرى ربنا سبحانه وتعالى دركت أمره تبلا وهي سيد دعاء سيد جبريل لتبالا اور بولي كي او كي يار مارو او كي نري غرانا كا كوني يار مي او كي نري سيد جبريل كان اب يوغي يار او كي نري وهي اغان او يار مي او كي نري ربنا سبحانه وتعالى كان نبي سي يوغي يار مي او كي نري ربنا سبحانه وتعالى كان القران ادر كو تيكي سنرو او كي نري حديث كريا در بويو او كي نري ربنا سيو غران كيو او كي نري رسول صلى الله عليه وسلم اي اني اني او كتا فلان كيس ليغو او تي تريا نير بو كان كيو او كي نري حديث كريرو سيرو دهبت وغيرا غيرا وغيرا احكام القران جه دي غيرا اوكيدي اني سكيدا اوكيدي عمر او سنين برجان كده هو غرا شنو بقى انا غفرنا دردو رسول صلى الله عليه وسلم دون يا عالم رسول يا عالم رسول الدنيا كان رسول يراغا رسول حكم كان رسول دي سي يكيد رسول سي يكيد رسول سي على كده اذا رسول صلى الله عليه وسلم كينا سينون ناس مؤمنين يروا مؤمنين ناس يروا خلقين ني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا نجي نجي سو رسولي يسيوه نكي إما آية كيلو ناني اتبعوه لعلكم تهتدون سيوه نكي وسيبه نكي نكي هدايا ربنا سبحانه وتعالى نجي نكي وسيبه نكي نكي جاني نلاقي نكي وسيبه نكي نكي ربنا سبحانه وتعالى رو دارده قول سيوه نكي دو أبو رأي سيبه نكي كي رسول صلى الله عليه وسلم وقيا نرى رسول دو نرى دليل كي دو نرى حديث كي دو نرى قرآن دو كي دو نرى ربنا كه ربنا سبحانه وتعالى كه قرآن كه رجع أدرى وكوره من رأي حديث رسول كه رجع أدرى وياه من رأي أبو بكر الصديق توس عمر بن الخطاب توس عثمان بن عفان توس علي بن أبي طالب توس صحابة وتنوس أكيري إذا نا هاي نسيب يا يو أوعي أوعي حياة مرق كوي عمر نق كوي أوعي نرأي مرق كوي تور نق كوي تجارة من رأي نيو لوكسونا تور جيت رامني مثلاً تجارات تور بنا لاق كوي عربية سانة نجا تيار سانة نجا مثل كيا كوي جمعنا رأسي نرى كيا كوس كيا كي بودا دو كيا كوس كيا رأسي نرى كيا كوس كيا كي بودا دو بودا هنگ نرى كيا يني تا كي دو اونا كوري كيا تينو دوبري كيا نكيا ايرو باين نگا اونا كوري كيا تينو غنا كي اوكي او نه تا كي دي نرى اب قار هاگ كي نه بودا كيا كوس سين كامي تما نو غلون كامي بير نوري يا كوي زمان نو غرين كوي نوري bergoy gresa burke dare kame kam filmi ar ko ligene ere bego tawale kalkil tris ko harne kire no gane tim ngire re o ta gare ge bura kay ni ta gire sare gane kala nare kina dadi o ta ki do ki gire ki tegina bogaay ngi rek wala basol ko ma ki a tebere sitti ko ma ki a tebere tamatim ko ma ki a tebere o eyni a ki a tebere o gasam sukara ki a tebere o nani da huyni ngini bora a ki a tebere tara a ki a tebere sigarata a ki a tebere tiye kiya sukwa tebere lam lam ngini sere so ya ho o do mugi sigarat gerda wini tebi sigarat bo zine kiki o ni a ngini to gora sora to hala ede hala katila wini gora bo zine kiki o ni a ngini to basol gerda wini basol bo zine kiki uku tur na pargi asal oki tajira oki agan kida oki ta kida rabbana subhanahu wa ta'ala lillahi mathal al-a'la rabbana subhanahu wa ta'ala o ora ko kiki pura korangi age dunia halasi haya una ko ki min sey tin rabbana ke ginogi min bata de tin junigi min de milki de tin junigi nara wa hasra mi ya waylata ra in ruwa rakay ya laytani takhasta ma rasul sabila gana ya qiyama o fini har gani ya laytani rasul dar dunia de sidi rogna har gani rasul dar de kana ke sel nundai sieli ogi nara wato wa sharab kiri wato wa aro kiri to bahar yare to hirni wa irde tegini degira moy o to wa nane ngene leso o bara garde sire wona kayi mithe yo rasul sallallahu alaihi wasallam dadi si era sorge naga o meni era o meni rasul sallallahu alaihi wasallam ya rabbana subhanahu wa ta'ala dirik to kya kwani rasul garde ko kure yo kru sa sa ri ogi nani kuin e chek ni si o chek ni bari tat garde to hirno ki o irigini ne ki o ya hizi pa o sesele ogi nare ke yo mu'min ni na yo ga na ye rasul sallallahu alaihi wasallam gardi si ira bola gardi si gina o ilini ni o ki ye hezi ko ay sisalo o ki ye na ye ira bola gardi si gina mu'min ye ne ne wane ki tiran nare hay dara na ye rasul gardi si yo dara o o o bi wali allah si ge wali allah ga wa rasul gardi si re o ga ga wali allah si ge na ira e da rasul de o ki ke ga na ki be a wali allah ga iru si re o to ga iru si de o ga da sokko ara bara sangar de ta gina ne wali allah ga dara ja wa ko ara bara sangar da jannat ko bi har ki be tu ba bu dem ba tu min abu gina re kana ta ja bu ta ba da gane ne gen de ba tu ti re o bi zulum kiri arab na asibi na afgane wali allah ke ni suki dinu arab na subhanahu wa ta'ala ne ni ala wali ke wali yi azai ba gane wali ke mukarrame wali ke kinnai lakin wali ke na arab na subhanahu wa ta'ala alladina amanu kanu yattaqun kay wali ke o mi na arab na subhanahu wa ta'ala juni na wali ne o ke sui ama wali la ama wali shaitan ne resu ki o ro jurogi tanaro shaitan wali ne wali ak yero ki yesu ki na wi arab na subhanahu wa ta'ala jere wi ibara mana marti ne lakin si ay wali daraja akure gay mana o wi imanu wi yakinu wi akure ibara wa akure iba salam wa akure dinu wa akure yakinu wa akure ki daraja wa ko yina me akure sako arab na subhanahu wa ta'ala da rewu ga tedu kare te yegi te arab na tohra oje garo ki arab na subhanahu wa ta'ala sako ki ki arab na subhanahu wa ta'ala ke o fringa ki ki dimen na ne sanna na la habete sele ki timen na sanna arabana subhanahu wa ta'ala kirina ki timen na sanna arabana tisiere ki timen na sanna arabana subhanahu wa ta'ala wo mulki ke roba ki ke yara atere na jena kida ki sirga na arabana subhanahu wa ta'ala tam ki agar to me ke hayat al dunya ye ki jeni o e sokko ora mumen ga arabana jena kidida wo go musika arabana wo frina ki ne ne ne e arabana afrina gar digene kana ya zunu kirna ne dare mani filat ke ne selige o tahrido إلا هو الرسول صلى الله عليه وسلم جن البشرين ده صحابي يقول أشرا جن المبشرين كه جن دربايدل وكان جن كبايدل ورب سبحانه وتعالى فرعنا بشرين جن أوليدل أربعة سبحانه وتعالى هو جن البشرين وصل الرسول البشرين وصل عليه هو ركيت هو كي في الأرض كي جن كي يعني هو كي يعني فهنا كل شيء ما يدري ما أعرفه هو كي عمره غايب ربنا سبحانه وتعالى وجاه جرا مهم كي ربنا سبحانه وتعالى هو ده يروح سبعة أربعة جنوا الرسول صلى الله عليه وسلم تقول شيء sunna rasul sallallahu alaihi wasallam ki siwi ni din islam din gi age din islam lagi arabana subhanahu wa ta'ala gibilam din islam gi arabana subhanahu wa ta'ala gi din islam gi bilegi gi shar rasul sina ko ining gibilegi o bu gara din islam gi rasul sina ko ino heje ko ining gibilegi o ida kan o bi rabbana subhanahu wa ta'ala na egeni rasul egeni lakin rasul gar ning daena la gar ning yenne ko ni rabbana subhanahu wa ta'ala gibe le goga la bu da rasul sallallahu alaihi wasallam gar ire ko nondo ikhlas lillah wal mutaba mutaba gida rasul sini zikr bene rasul ke yidi ya subhanallah ya ina ti yidi mira mu'min ya rabbana jo be ginene zikr diba dro in rasul ke yidi o be yidi o ne go ginene fay o re dara zikr giya dene ne dar juri ak ina e ina ratu bi ma wuy zikr giya gana da wali allah ke gana da kana rasul ki yoga o e de gani ne warti wa nurakin ya fina dar ne gana ni rabbana subhanahu wa ta'ala ke rasul ki siwu ne ki o ki o ko wa bana fa woni ke e do wa bu go na o e ga ju ye go akwa e ga ostor ge go Rasulullah sendiri yang nak awak ini. Eh, asyik kan Rasulullah asyik kan? Dia yang nak awak ini. Nuker. Rasulullah sendiri. Rasul berusia ini. Ia aku. Garde itu orang garde dia sibo. Ia aku. Garde itu orang garde dia sibo. Ia aku. Garde kasar itu mana garde dia sibo kan? Ibu tanya ni. Ujau. Eh, ini saya. Syekh beliau lah selangka kan? Beliau lah selangka sibo.